بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب الفقه الميسر إلى الباب 13 في صلاة الاستسقاء، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها وحكمها ودليل ذلك. أما تعريفها، فالاستسقاء لغة هو طلب سقي الماء للنفس أو للغير. الاستسقاء من حيث اللغة طلب سقي الماء سواء كان للنفس أو للغير. يقول هنا في تعريفها اصطلاحا: الاستسقاء هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة، وذلك إذا أجدبت الأرض وقحف المطر، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده. أما حكمها، فحكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي. وفي الحقيقة أن هذه الصلاة الاستسقاء يعني له صور عدة كما سنبين إن شاء الله تعالى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. أما سبب هذه الصلاة كما ذكرنا فهو القحط أو انحباس المطر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعلها لذلك. أما وقتها وكيفيتها، فصلاة الاستسقاء تكون من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة. لا أذان ولا إقامة ولا نداء البتة. ووقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: خرج صلى الله عليه وسلم للاستسقاء حين بدا حاجب الشمس، يعني صلىها ضحا بعد حل النافلة، في الوقت الذي تحل فيه النافلة وهو ارتفاع الشمس مقدار رمح. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين. فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وتصلى ركعتين، ويجهر بالقراءة، يجهر في هاتين الركعتين بالقراءة، والسنة أن يقرأ سورتي الأعلى والغاشية، ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد، وتكون قبل الخطبة، تكون الصلاة قبل الخطبة. وكذلك أيضا في عدد التكبيرات، في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات زوائد، وفي الثانية بعد تكبيرة الانتقال 5 تكبيرات زوائد. يقول: وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها، ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت. ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، ف قد تنوعت طرق استسقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع تنوعها رحمكم الله، إلا أنه أغيث في كل مرة استسقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما من مرة صلى بهم أو دعا للاستسقاء إلا وأجابه الله سبحانه وتعالى وأغيثوا بالمطر. أما أدنى وأخف طرق الاستسقاء فهي الدعاء المجرد، مجرد الدعاء، فهذا أيضا يعتبر صورة من صور الاستسقاء. فقد استسقى صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة فقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاثا، وفي رواية: اللهم اسقنا ثلاثا. واستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر المدينة مجردا في غير يوم جمعة، ولم يحفظ عنه فيه صلاة. واستسقى صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل، فحفظ من دعائه حينئذ: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير راث نافعا غير ضار. واستسقى أيضا صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء. إذن هذه أدنى صور الاستسقاء وهي الدعاء المجرد. أوسط صور الاستسقاء الدعاء خلف الصلوات، أما أفضلها فالاستسقاء بركعتين وخطبتين ودعاء. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا متضرعا، فلما وافى المصلى صعد المنبر وخطب وصلى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، يعني من هذه الصفات إما الدعاء المجرد أو الدعاء خلف الصلوات أو الاستسقاء بركعتين وخطبتين ودعاء. فيدعو الإنسان ويستسقي في صلاته إذا سجد، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. المسألة الرابعة الخروج إليها. يقول: إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن، لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه، ولأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويتنظف لها ولا يتطيب، لأن المقام مقام خشوع ومسكنة وتذلل لله تبارك وتعالى، فلعل التطيب ينافي، أما التنظف فهو مطلوب في كل حال. ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس الزينة، بخلاف صلاة العيد فإنه يتطيب ويلبس أحسن ثيابه، لكن هنا يتنظف لكن لا يتطيب ولا يلبس الزينة، لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا صلى الله عليه وآله وسلم. أما الخطبة فيقول: يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة، تكون جامعة وشاملة، يأمر فيها بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي. طبعا بعض العلماء يرى أنها خطبة، والبعض يرى أنها خطبة واحدة، فهنا يعتمد القول بأنها خطبة واحدة، يعني يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة، تكون جامعة وشاملة، يأمر فيها بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي. وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر به، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى كقوله اللهم أغثنا، وقوله اللهم استنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. ومعنى مريئا سهلا طيبا، ومريعا مخصبا. وقوله عز وجل اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ونحو ذلك. ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك حتى كان يرى بياض إبطه. ويرفع الناس أيديهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم. ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة. المسألة السادسة، السنن التي ينبغي فعلها فيها. أولا، أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويستقبل القبلة في آخر الدعاء، ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شابه الرداء كالعباءة ونحوها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه. أيضا قال الجمهور إن الناس أيضا يحولون أرديتهم، فقول الجمهور أن الناس أيضا يتابعونه في تحويل الرداء. وقيل الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه، أن الحال سوف يتحول ويتغير إلى أحسن بنزول المطر بدل هذا القحط أو الجد. ويستحب أن يأمر الإمام الناس بالتوبة من المعاصي كما ذكرنا، والخروج من المظالم في الدم والعرض والمال. يقول صلى الله عليه وسلم وما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر، أي المطر، بسبب أنهم لا يؤدون الزكاة. ويندب أن ولولا البهائم لم يمطروا. ويندب أن يأمرهم بالتقرب إلى الله بما يستطيعون من أعمال الخير والصدقة. يسن أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء جميع المسلمين حتى النساء والصبيان. فمن السنة في صلاة الاستسقاء طبعا تكون الأفضل أن تكون في المصلى أو في الصحراء كصلاة العيد، يعني يخرج جميع المسلمين حتى النساء والصبيان وكبار السن الشيوخ، لأن الكبير أرق قلبا والصغير لا ذنب عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، ويستسقى بدعاء أهل الصلاح والخير، يعني يصدر للدعاء أهل الصلاح والخير لا سيما أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسن الخروج إليها في ثياب بذلة مشاه لا راكبين. ثياب بذلة يعني كما قلنا يعني لا يطلب هنا الزينة وأحسن الثياب كما يطلب في صلاة العيد، وإنما الخشوع والتواضع والمسكنة. فيخرج في ثياب بذلة ويخرجون مشاة لا راكبين بخضوع وخشوع وتذلل بغير زينة ولا طيب، ولكن يخرجون متنظفين بالماء متسوكين. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه منه، يعني يعرض بدنه للمطر إذا نزل، ويقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، والصيب هو المنهمر المتدفق. ويقول أيضا مطرنا بفضل الله ورحمته. وقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من بدنه ليصيبه الماء، وقال حديث عهد بربه، حديث عهد بربه. وإذا كثر المطر وخيف من الضرر يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. والضراب هي الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة وهي التل، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد. أما الباب الرابع عشر فهو باب في صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف قيل هما مترادفان، يعني العبارتان بمعنى واحد، الخسوف هو نفس الكسوف، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهذا هو الأشهر في اللغة. أما المسألة الأولى فتعريف الكسوف والحكمة منه. يقول الكسوف هو انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر، يعني ينكسف وينحجب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، ممكن يكون الخسوف كلي أو جزئي كما هو معلوم، وتغيره إلى السواد بسبب غير معتاد. والكسوف والخسوف بمعنى واحد، ويحدث الله عز وجل ذلك تخويفا لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. طبعا هي صلاة يعني صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف، هناك عدة روايات وردت في شأن قصة الكسوف، ويوجد بين هذه الروايات نوع من الاختلاف، حتى عد بعضهم طريقة الجمع بين هذه النصوص المختلفة، إن الحديثة قد دعوا أن الحديثة قد تكررت وأن هذا حدث مرة وذاك مرة أخرى، لكن الحقيقة هو ما ذهب إليه الإمام البخاري وغيره من المحققين، أن قصة الكسوف قصة واحدة غير متعددة، وأن الصلاة كانت ذات ركوعين في كل ركعة، وأن ما وقع في بعض الطرق والأحاديث مما يخالف ذلك إما شاذ أخطأ فيه ثقة أو ضعيف تفرد به من لا يحتج به. فقصة الكسوف حصلت مرة واحدة، وقد ذكر العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المحلى أن الأستاذ محمود باشا الفلكي حقق في رسالة له سماها نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام، حقق بالحساب الدقيق يوم الكسوف الذي حصل في السنة العاشرة، وهو يوم وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: ومنه اتضح أن الشمس كسفت في المدينة المنورة في يوم الاثنين 29 من شوال سنة 10 من الهجرة، الموافق ليوم 27 من يناير سنة 632 ميلادية، الساعة 8:30 صباحا. وهذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى من أن الشمس لا تكسف إلا وقت استسرار القمر. ومن قال من الفقهاء إن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم. يقال استسر أي استتر واختفى، فاستسر القمر يعني خفي ليلة السرار، وربما كان ليلة وربما كان ليلتين، لأن كما تلاحظون هنا 29 شوال، فهي دي وقت الاستسرار. فمعروف أن هذه الحديثة كانت وقعت مرة واحدة، والصلاة صليت مرة واحدة، وذلك يوم قبض إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم بعض الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم عليه السلام، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. أما المسألة الثانية فهي حكم صلاة الكسوف، والراجح أن صلاة الكسوف واجبة، الراجح أن صلاة الكسوف واجبة على ما صرح به أبو عوانة في صحيحه حيث قال بيان وجوب صلاة الكسوف. وحكي عن أبي حنيفة وأجراها مالك مجرى الجمعة، وقوى الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى القول بوجوبها، وأيده الشيخ ابن عثيمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها وخرج فزعا إليها وأخبر أنها تخويف للعباد. أما جمهور العلماء فيذهبون إلى أنها سنة مؤكدة، لكن الراجح أنها واجبة كما ذكرنا. لماذا؟ لأنه اجتمع فيها الفعل والقول، قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فافزعوا إلى المساجد، هذا أمر ظاهر الوجوب، وقال أيضا فصلوا وادعوا، وهذا أمر، فالأمر للوجوب إلا لقرينة، ولا قرينة هنا إلا ما ذكره الصنعاني من انحصار الواجبات في الخمس الصلوات، وهذا ليس بقرينة، لأن الأمر بصلاة الكسوف لأمر عارض، فليست هي صلاة سادسة يومية حتى تتعارض مع الانحصار المذكور، وإلا لكان القول بوجوب صلاة العيدين خطأ للتعارض المذكور وليس كذلك، فهي ليست صلاة سادسة حتى يقال أنها تخالف حديث خمس صلوات افترضهن الله على العباد في اليوم والليل، واضح؟ أما وقتها فوقتها من ابتداء ظهور الكسوف إلى ذهابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، فصلوا حتى ينجلي، فحتى هنا للغاية، فجعل صلى الله عليه وسلم الانجلاء غاية للصلاة، ولأنها شرعت رغبة إلى الله في رد نعمة الضوء، فإذا حصل ذلك حصل المقصود من الصلاة. وذهب الشافعية وهي رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد أيضا أنها تصلى في كل الأوقات، صلاة الكسوف تصلى في كل الأوقات ولو كان وقت كراهة كسائر الصلوات التي لها سبب متقدم أو مقارن كالصلاة المقضية والاستسقاء وركعتي الوضوء وتحية المسجد، يعني شأنها شأن الصلاة ذوات الأسباب. وصلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة بغير أذان ولا إقامة، ينادى لها الصلاة جامعة بغير أذان ولا إقامة. أما كيفيتها وما يقرأ فيها فكيفيتها ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا، يعني الجهر هنا سواء في الليل أو في النهار، ركعتان يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع قل سمع الله لمن حمده ويحمد، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، أقصر من الأولى نسبيا، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، قراءة أقل من القراءة والركوع والسجود كذلك أقل، ثم يتشهد ويسلم، لقول جابر رضي الله تعالى عنه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا كان هذا في يوم موت ابنه إبراهيم عليه السلام، كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، يعني يتساقطون من طول القيام، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين طبعا طويلتين، ثم قام فصنع نحو ذلك، لكن إيه دون الأولى في الطول، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. أما السجدتان في الحديث هنا ثم سجد سجدتين طويلتين، طبعا السجدتين بينهما إيه جلوس، لكن هذا الجلوس لم يرد ما يدل على أنه يطيل الجلوس بينهما، فالجلوس لا يطيل الجلوس بين السجدتين. ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خطب الناس بعد الصلاة فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء، يعني فرغوا من الصلاة ولما ينكشف الكسوف، فلا تعاد، لا تعاد الصلاة، ولكن يشتغل بذكر الله ويكثر من دعائه صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، فصلوا وادعوا حتى يعني إلى أن يكشف ما بكم، فإذا فرغ من الصلاة يستمرون في الدعاء. فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء، وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها. إذا اجتمعت مع الكسوف غيرها من الصلوات، يعني اجتمع صلاة الكسوف مع صلاة جمعة أو صلاة عيد أو صلاة فريضة أو صلاة وتر ولم يؤمن من الفوات، قدم الأخوف فوتا ثم الآكد، يعني اجتمعت الفريضة مع الكسوف، وإذا اشتغلت بالكسوف سوف تفوتك صلاة الفريضة، فهنا يقدم الفريضة. طيب إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع الجنازة، واضح، تقدم الجنازة ثم العيد ثم الكسوف. فإذا اجتمعت مع الكسوف غيرها من الصلوات كصلاة جمعة أو عيد أو فريضة أو وتر ولم يؤمن من الفوات، لم يؤمن من الفوات، يخشى أن إذا اشتغلت بالكسوف يخرج وقت الصلاة من هذه الصلاة. قدم الأخوف فوتا، الأخوف فوتا ثم الآكد، فتقدم الفريضة ثم الجنازة ثم العيد ثم الكسوف، وإن أمن من الفوات تقدم الجنازة ثم الكسوف ثم الفريضة. ثم انتقل إلى الباب الخامس عشر في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز. وهذا الباب في الحقيقة فيه مسائل، وهو باب يعني باب حيوي جدا، لأنه ما من أحد إلا ويحتاج إليه. وهذا الباب في الغالب في غالب كتب الفقه، يعني هذا هو هذا الموضع هو مظنة ذكر أحكام المرض. أحكام المرض بتذكر هنا إما قبل كتاب الجنائز أو أثناء كتاب الجنائز. لماذا؟ لأن الغالب يعني أن المرض يكون مقدمة للموت، وقل أن يموت أحد فجأة، والله تعالى أعلم. فمظنة أحكام الموت هو كتاب الجنائز أو قبله مباشرة. وفي الحقيقة أن موضوع الجنائز بننظر له من زاوية قد لا تلفت نظر كثير من الإخوة الشباب الآن، وهي أن أحكام الجنائز وإحياء السنة في أبواب الجنائز خاصة بالنسبة لكبار السن المخضرمين يعرفون هذا الأمر، هي مجال من المجالات التي تعكس الأثر الميداني للدعوة السلفية على المجتمع، لأن من عاش فترة ما قبل السبعينيات ثم ما بعدها يدرك الفرق، وكيف أن الدعوة السلفية بالذات دعوة إحياء الكتاب، الدعوة إلى يعني إحياء التمسك بالكتاب والسنة فعلا تركت بصمة في المجتمع وتركت أثرا ملموسا. الهدف من هذا التنبيه أننا لا نحقر الانشغال بالدعوة أو بالتعلم، لأن الانشغال بالدعوة والتعلم ليس أمرا عقيما ولكنه ولود ينجب الخير الكثير وأيضا يترك بصمته على المجتمع. فهذه صورة من صور التغيير المأمول، إحداث هذه التغييرات في المجتمع. يعني كان قبل صحوة السبعينيات أصلا ما تشوفش واحد ملتحي بيقود سيارة أصلا، ده إذا رأيت ملتحين أصلا ما لم يكن يلتحي لكبار السن، ولا حجاب إطلاقا إطلاقا، لا يوجد حجاب سوى في كبيرات السن من النساء الكبار يعني الطاعنات في السن. ففي الحقيقة موضوع الجنائز من الموضوعات، يعني الناس ما موضوع مثلا تشميت العاطس حتى أبسط الكلمات أو جزاك الله خيرا أو كذا، كل ده ما كانش موجود خالص في المجتمع تقريبا. المساجد ما كان يوجد فيها شباب. فالشاهد يعني أن لهذا المجال لما إحنا نتأمل فيه كويس هنجد أن الدعوة ده اللي أنا أريد أن نصل إليه قبل أن نشرع في دراسة أحكام الجنائز، لا تحقروا الاشتغال بالدعوة ولا تحقروا الاشتغال بالتعلم، لأن هذا هو الذي يحدث أعمق أنواع التغيير في المجتمع. يعني أنا ما أحتج بفعل أوباما مثلا وغيري، لكن لما تنظر أنه لما يعني الحجاب الذي يحارب في جميع أنحاء العالم ثم في عقر دار الكفر في أمريكا، أوباما يختار إحدى مستشاريه فتاة مصرية محجبة مستشار له في الشؤون الإسلامية أو شيء من هذا، بغض النظر يعني عن الموقف نفسه، لكن ده في داخل عقر البيت الأبيض في إدارة أوباما يوجد امرأة محجبة أو أخت مصرية محجبة يعني كمستشارة. أنا مش بغنخش تفاصيل الموضوع، لكن بقول يعني ما الذي أجبره أن في هذا في معقل هذا المكان توجد محجبة، مع أنهم في الغرب يحاربون الحجاب ويشنعون عليه الأخير. ما هذا؟ هذا نوع من أن فعلا الشعائر الإسلامية فرضت نفسها فرضا على الواقع فرضا، واضح؟ فمجال الجنائز الحقيقة رغم أنه متعلق بالأموات، لكن الذي ينفذ أحكام الجنائز دائما الأحياء، هو الميت بقى واحد، لكن اللي بيحتاجوا لأحكام الجنائز مين؟ مئات الناس ممن يشيعون الجنازة ويعزون ويدفنون إلى آخره. فيعني هذه مقدمة بين هذا أحكام هذا الباب، أن لو تأملنا سنجد أن بفضل الله سبحانه وتعالى الدعوة السلفية ودعوة إحياء التمسك بالكتاب والسنة تركت بصمات عميقة جدا. يعني علشان واحد كان زمان يموت له قريب وما يعملش صرادق دي كارثة، ما يقدرش أصلا حتى لو أخ مهما بلغ قوته في الأسرة ما يستطيع أنه يفرض عليهم عدم وجود جنائز والصرادق وكل هذه البدع. يعني فكثير من الأشياء الآن أصبحت سلوكا شبه عادي، كانتظار للوقوف للدعاء بعد الجنازة. حتى الجماعة اللي هم بيعملوا في المقابر كان في الأول بيتضايقوا جدا ويقف بيقول إيه الليلة عزاء وقرآن كريم و كذا عشان الناس تمشي بسرعة. الآن ما عادوا يقولون هذا لأنهم تعودوا أن الجنازة بالذات اللي فيها إخوة لازم حياهم في مدة كبيرة للدعاء للميت ويستقبلون القبلة وكذا، فكل الناس استوعبت هذه السنن. سنلاحظ كثيرا من السنن، ويمكن كالعادة برضو الإخوة كانوا يخطئون في تطبيق بعض السنن، ومع الوقت حصل نوع من التكيف والموائمة بين الشرع والواقع بحيث التقيا بدون عنت وبدون مشقة كما سنفصل إن شاء الله تعالى. الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، جنازة أو جنازة بمعنى واحد، وقيل بالفتح جنازة اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه. هي إحنا ممكن عشان يعني في بعض العلماء يقولون الجنازة أو جنازة كلاهما معنى واحد، سواء الحاجة اللي محطوط عليها الميت النعش مثلا أو الميت نفسه، لكن هي علامة الفتحة تتحط فين؟ فوق ولا تحت؟ فوق. فإذا قلت جنازة يبقى أنت قصدك اللي فوق اللي هو الميت، فالجنازة هي ما يوضع عليه الميت عشان تقدر تفتكر الفرق بين الاثنين. جمع جنازة أو جنازة بفتح الجيم وكسرها بمعنى واحد، وقيل بالفتح جنازة اسم للميت فتح فوق، وبالكسر اسم لما يحمل عليه. وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا، فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. يعني هنا إشارة سريعة جدا لموضوع المرض، لكن في كتب الفقه الكبيرة يتوسعون هنا في أحكام المرض عموما ومتعلقاته. كما ذكرنا الربط بين المرض والجنازة، لأن غالبا الإنسان بيمرض أولا ثم يموت، أما موت الفجأة فهو قليل. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. تذكيره بالوصية بالتوبة معروف، أما الوصية فهي أن يوصي بالثلث من ماله، إن كان له مال يعني وورثته أغنياء فهو يوصي بالثلث من ماله لأقربائه الذين لا يرثون، لأقربائه الذين لا يرثون أو لجهة من جهات الخير. واضح؟ بالذات لو أقربائه الذين لا يرثون اللي هم بيبقوا أولاد ابنه الذين ماتوا في حياته أو بنته التي ماتت في حياته، لأن هؤلاء لا يرثون كفرض، يعني هؤلاء لا يرثون يعني شرعا. واضح؟ فالقانون حتى أخذ المذهب الحنفي في حاجة اسمها الوصية الواجبة، أنه يلزم الورثة بأن تقدر البنت أو الابن كأنه عايش، كأنها توفي عن هذا الابن أو هذه البنت، وبالتالي أولاده أحفادي عن الميت بيرثون كما لو كان نصيب أبيهم كان وكان حيا، وهذا مخالف الأدلة. فخروجا من هذا النوع من الحرج، فيعني الشخص الذي له ميراث فيوصي لأقرباء الذين لا يرثون زي أحفاده اللي مات أبوهم أو أمهم في حياته، بحيث يعوضهم يعني عن ذلك. والله تعالى. والوصية شيء مهم جدا. الوصية المفروض أن أي إنسان يوصي بعض الناس، هي كلمة الوصية تحمل أكثر معنى. الوصية أساسا هنا لمن كان له مال وورثته أغنياء، فيوصي كما قلنا بالثلث من ماله لأقربائه الذين لا يرثون أو لجهة من جهات الخير، ملجأ مثلا، مسجد، وهكذا. وفي الوصية إذا كان يعلم من يعني تقاليد الأسرة أو المجتمع الذي يعيش فيه أنهم يمكن أن ينغمسوا في بعض البدع والانحرافات الشرعية إذا مات، فعليه أن يوصيهم بترك النياحة مثلا وترك كذا وعدم عمل السرابقات إلى آخر هذه الأشياء. فتتضمن الوصية أيضا البراءة من البدع ودعوتهم إلى يعني التمسك بالسنن. لكن هي عند الإطلاق تطلق لإيه؟ الوصية أنه بعد ما يموت يوصي لأقربائه الذين لا يرثون. هل يصلح أن يوصي لأقربائه الذين يرثون؟ لا طبعا، ما ينفعش يكتب وصية لابنه أو بنته أو أبيه أو أمه. لا وصية لإيه؟ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هو يأخذ حق عن طريق الميراث، لكن الوصية تكون لأقربائه الذين لا يرثون. فإذا احتضر يسن تلقينه. إذا احتضر شعر أنه يعني تفيض روحه، فيستحب تلقينه لا إله إلا الله، لأن هذه من علامات حسن الخاتمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم. والتلقين يكون برفق ولين، مش بالإتجار والإملال، لأنه بيكون في كرب شديد جدا، إن الموت لا سكرات، فإذا ضغط عليه ممكن ينطق بكلام لا يليق من شدة الضغط، لكن برفق وبلين يلقن لا إله إلا الله. الحقيقة التوجيهات في موضوع الشخص الذي يحتضر هي كتير، لكن احنا مضطرين للاختصار. لكن نشير لأهم شيء، أهم ما ينبغي أن ينشغل به من يحضر الميت عند موته. أولا، لو كان الميت مشركا أو يهوديا أو نصرانيا، ما الذي ينبغي فعله؟ دعوته إلى أن يقول لا إله إلا الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب عند موته، فيحرص على أن يرغبه في أن ينطق بلا إله إلا الله. لأن هذا هو الأصبح الشيء الممكن. بعد ذلك هو ما فيش فرصة للعمل، مش هيقول له بقى الصلاة والصيام والزكاة، لكن هو خلاص روحه بتخرج. ففي هذه الحالة يحرص على تلقينه أو حثه على أن يختم حياته بلا إله إلا الله. أما المسلم فأيضا كما قلنا يحرص على تلقينه لا إله إلا الله، ويكثر من ذكر تذكيره بأعماله الصالحة، يعني في حالة الاحتضار، لأن الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فحتى تعينه على حسن الظن بالله تطلع عليه آيات الرجاء وأحاديث الرجاء، وتطمعه برحمة الله سبحانه وتعالى، وتذكره بأعماله الصالحة. تقول: كنت تصلي الجماعة، كنت تفعل كذا، كنت تتصدق، كنت إلى آخره، يعني تذكره بالأعمال الصالحة، لأن هذا ما يعينه على. لكن هل يناسب أن تقول له: مش كنت بقول لك سيب كذا وكذا وكذا؟ هل يصرف في هذا الوقت؟ التخويف هذا مثل الايه، الصوت كرباج بتضرب بيه الفرس عشان ايه يسرع، لكن ده خلاص مفيش فرصه يمشي فيها، ده هو دي يعني ايه انفاسه الاخيره. فغير مناسب انك تقعد توبخه وتقول له: كنت بقول لك اعمل كذا، شفت جالك الموت يا تارك الصلاه، الى اخر هذا الكلام. فلا، يعني هو هذا مقام رجاء، التخويف الهدف منه الحث على العمل، وهذا ليس لديه فرصة للعمل. وإذا غلبت التخويف عليه في هذه الحالة يخشى أن يقنط من رحمة الله فيسوء ظنه فيلقى يعني شرا. لكن نحثه على حسن الظن بالله، ونذكره بأعماله الصالحة كما فعل ابن عباس مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وأخر وكما فعل ابن عباس مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فهنا هذا موضع رجاء، يغلب الرجاء ويذكر بالأعمال الصالحة ليحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة. فإذا مات، وطبعا توجيه للقبلة فيها بعض العلماء يختلفون فيها، يقولون: ليس الميت رجلا مسلما، لكن معلوم يعني شرف جهة يعني الإيه القبلة. فإذا مات سن تغميضه، لأن الروح إذا خرج تابعه البصر، فيسن تغميضه والإسراع بتجهيزه ودفنه. وإذا حضر الإنسان شخصا يحتضر فهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، فلا يقول الإنسان إلا خيرا ولا يدعو إلا بالخير، لأن موضع الاحتضار هذا أحد مناسبات التي يستجاب فيها الدعاء، فليحرص الإنسان أن يدعو بالخير. كذلك يسن الإسراع بتجهيزه ودفنه. يذكر المسألة الأولى وهي حكم غسل الميت. أما حكمه فغسل أو غسل الميت واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وهو فرض كفاية إجماعا، غسل الميت فرض كفاية إجماعا. أما كيفية الغسل فينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل، ويقدم في التغسيل الوصي، الشخص الذي أوصى الميت بأن يقوم بتغسيله، يقدم في التغسيل الوصي له الأولوية. ثم الأقرب فالأقرب، كالأبي والجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل، وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك. والرجل يغسله الرجال، والمرأة تغسلها النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر. فالرجل يغسل زوجته، والمرأة تغسل زوجها، ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة. ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر، ولا حمل جنازته، ولا تكفينه، ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأب والأم. لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة أبيه أبي طالب، قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواري أباك ولا تحدثن شيئا حتى تخبرني، فلم يكلفه سوى بالإيه؟ بالدفع، اذهب فواري أباك. ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، وأن يغسل في مكان مستور، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت. وهذا الحقيقة أمر مهم جدا، أن بعض الناس بتنظر لموضوع حضور الغسل كأنها حفلة مجاملة بيجامل الأقارب والأصدقاء وكذا ويجوا يحضروا الغسل. لا، الغسل دي يعني هو الميت خلاص متى ما توفي فالمفروض أن يستر عن الأعين. فموضوع أن الموضوع يعني إيه يترك هكذا ويوضع الناس ويدخل كل من لا يعني كل من يحتاج إليه ومن لا حاجة أصلا إلى وجوده لمجرد أن يحضر الغسل، فهذا ليس يعني من الشرف. الموضع ليس موضع مجاملة، ولكن يحضر فقط من له علاقة بالإيه بالغسل بجانب طبعا الولي. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويستحب ألا يحضره إلا الغاسل ومن لا بد له من معونته عند الغسل. يعني ممكن يعني يراه أقرباؤه بعدما يكفن مثلا أو قبل أن يغطى وجهه، لكن وهو يعني مجرد من الثياب إلا عورته ويدخل الناس عليه بصورة كأنها موضوع مجاملة بجاملهم تكريما للذين أتوا من الأقرباء أو نحو ذلك. لا، لازم ننظر لجسم الميت على أنه سوأة سوأة. ما الدليل؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فجسد الميت ده أصبح سوءة مثل العور سوءة، فلا ينبغي أبدا أن يبقى الموضوع يعني بالصورة التي تحصل الناس تعتبرها نوع من المجاملة. لا، ينبغي ألا يحضر إلا الغاسل وإيه ومن لا بد له من يحتاج لمعونته عند يناوله الماء مثلا نحو ذلك، واضح؟ لكن لا تترك كموضع مجاملة. أما صفة الغسل، طبعا هو يشترط أن يكون الغسل ثقة أمينا، بحيث إذا رأى خيرا نشره وإذا رأى شرا ستره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا رأى وياما يعني أحيانا كثيرة جدا يكون الشيء هو يظن شر وهو أثر من أثار مرض مثلا كخروج دم مثلا من فمه أو نحو ذلك، ده ممكن يخرج بسبب مشكلة طبية كانت عند الميت، فممكن واحد جاهل يطلع يقول ده حصل منه كذا أو كذا فيبقى فيها إساءة الميت، واضح؟ لكن الأدب إيه؟ الأدب أنه إذا رأى خيرا من علامات حسن الختام أو رآه يبتسم أو خرجت منه روائح طيبة أو نحو ذلك ينشر هذا، لأن نشر مثل هذه المحاسن يحث الناس على الدعاء للميت، يرقق قلبهم ناحية الميت فيجتهدون في الدعاء له، بخلاف طبعا ذكر المساوئ. فبالنسبة للميت ينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا، بحيث إذا رأى خيرا نشره وإذا رأى شرا ستره. وصفة الغسل هي أن يضعه على سرير غسله ثم يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها، ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، ثم ينظف المخرجين وينجي الميت، طبعا يلف على كفه قماشا يعني، وينجي الميت فيغسل ما على المخرجين من نجاسة، وذلك بلف خرقة على يده، ثم ينوي الغسل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي المسح على الفم والأنف، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء السدر أو صابون أو غير ذلك، ثم يغسل الميامن ثم المياسر،

فإن ذلك أثبت للكفن لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية. سحولية جمع سحر، وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن، ويروى بفتح السين سحولية، منسوب إلى سحول قرية باليمن. جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وآله وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فطبعا البسوا من ثيابكم البياض، قال في الحديث إيه؟ فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. الموتى يكفنون في الأبيض، هذا أفضل يعني مستحب. طيب الميت بقى، أقارب الميت يلبسوا أسود؟ لا يوجد دليل على ارتداء الثياب السوداء كتعبير عن الحزن يعني، فهذا ليس من الإسلام في شيء. حتى المرأة في الإحداد هي لا تلبس الثياب التي هي زينة في نفسها، الألوان والورد والأصفر والكذا وكذا، من الألوان التي فيها نوع من الترغيب فيها أو التزين، لكن تلبس بقى كحلي بني أسود، ما فيش لون معين. فموضوع أن كمان بعض الرجال يلبسون أسود علشان يعني يبقوا يعني تعبير عن الحزن، هذا الرجال ما لهمش حداد يعني بهذه الصورة. حتى النساء الحداد مش شرط يكون في اللون الايه الأسود. والأنثى 5 أثواب من قب إزار وخمار وقميص ولفافتان، والصبي في ثوب واحد، ويباح في 3، والصغيرة في قميص ولفافتين. طبعا مهم ان احنا نلفت النظر لموضوع الموت، ان ممكن المفروض ان الناس يكون عندها وعي بالعلامات الأكيدة التي تدل على الموت، مش واحد مغمى عليه يقولوا مات ويكفنوه. وحصلت حوادث وان كانت قليلة او نادرة، لكن لابد من التأكد بالعلامات الأكيدة للموت. هو الأطباء طبعا عندهم علامات أكيدة معروفة جدا. العوام بيعملوا حاجات بسيطة، يجيب مراية على أنف المريض أو الميت يعني، ويشوف هل هتعمل بخار ولا أن لو بتنفس هتكثف على البخار الماء على المراية ولسه حي. فالمهم أن تكون في خبرة بالعلامات الأكيدة للموت، كاتساع اللي هو اتساع إنسان العين اللي هي النقطة السوداء دي اللي في العين، اللي هي اتسعت خالص كده دائرة كبيرة، فدي دي من علامات الموت يعني. طبعا مفيش تنفس مفيش نبض وهكذا، لكن المفروض ان يبقى، عشان كده دايما بقى في إشراف طبي يعني في إصدار شهادة الوفاة يعني. المسألة الرابعة: الصلاة على الميت، حكمها ودليل ذلك. يقول: الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: في من مات وعليه دين صلوا على صاحبكم. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم موت النجاشي: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. أما شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها: شروطها النية، التكليف، استقبال القبلة، ستر العورة، اجتناب النجاسة لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب بعذر. أما أركانها فالقيام من قادر في فرضها، لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة، والتكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4، وقراءة الفاتحة لعموم حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. طبعا ما بيبقاش فيه دعاء استفتاح لأنها مبنية على الإسراع، ما فيش في صلاة الجنازة دعاء استفتاح. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إما من الإخلاص بالنية يعني أو الإخلاص بأنك تخصه هو بالدعاء، واضح؟ تخصه بالدعاء لأنه هو موضع الشفاعة. والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم، والترتيب بين الأركان فلا يقدم ركنا على آخر. أما سننها فمن سننها رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، والإصرار بالقراءة. فيما يتعلق بقضية رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة، هنا ذكر أن من السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة. هذه المسألة باختصار شديد نتعرض لها، يعني العلماء اختلفوا فيها اختلافا سائغا، فمنهم من قال برفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط، تكبيرة الإحرام، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. والثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. كلاهما ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإطباق أهل العلم أو إطباق أكثر أهل العلم على تضعيف يعني هذين الحديثين، فلم يعني يعلم أن أحدا من العلماء سواء المتقدمين أو المتأخرين صحح هذين الحديثين. إذن كحديث مرفوع لم يصح، اللي هو حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، وحديث ابن عباس كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم يعود، كلاهما يعني ضعيف. كذلك استدل القائلون بالرفع في الأولى فقط، استدلوا بآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ولا يثبت منها شيء أيضا. كذلك استدلوا ببعض آثار التابعين وقد ثبت بعضها عن بعض التابعين، ويعني هم قلة من التابعين. هذا الرأي اللي هو أن الرفع يكون عند التكبيرة الأولى فقط ذهب إليه سفيان الثوري والحنفية، وهو رواية عن الإمام مالك، وتابعهم على ذلك ابن حزم والشوكاني وأيضا الألباني. أما الرأي الثاني فهو رفع اليدين في جميع التكبيرات، استدلوا بحديثين من طريق ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة، وهما حديثان ابن عمر، أحدهما تالف الإسناد والآخر الصحيح فيه الوقف، أنه موقوف على ابن عمر، ولا يثبت في ذلك شيء مرفوعا كما قال المبارك فوري. قال ولم أجد حديثا صحيحا في هذا الباب. واستدلوا أيضا ببعض آثار الصحابة، وسلم لهم أثر عبد الله ابن عمر وأثر عبد الله ابن عباس على ما صححه الحافظ ابن حجر، وما سواه في إسناده كلام. واستدلوا ببعض آثار عن التابعين وسلم لهم كثير منها، فإن أكثر التابعين على ذلك وصح السند إليهم، وذهب إلى هذا أكثر أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك، وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق، وتابعهم على ذلك أكثر العلماء. إذن هذه المسألة ليس فيها حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الحافظ ابن حجر بعدما ضعف حديثي أبي هريرة وابن عباس ولا يصح فيه شيء، يعني هذا الباب لا يصح فيه شيء مرفوعا. وقال المبارك فوري ولا أعلم حديثا صحيحا في هذا الباب. فمن ثم أصبحت المسألة قابلة للأخذ والرد، ويسع الناس فيها يعني الخلاف. لكن لو قال قائل إن الأوجه هو الرأي الثاني اللي هو رفع اليدين عند كل تكبيرة لفعل ابن عمر، فهذا هو الدليل الذي يمكن يستند إليه، باعتبار أن ابن عمر يعني من أكثر الصحابة حرصا على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعدم وجود من يخالفه من الصحابة، خاصة أن أكثر التابعين أيضا على هذا المذهب، وجمهور أهل العلم أخذوا بهذا. لكن على أي الأحوال، يعني هذه مسألة خلاف فيها سهل وسائر، وللإنسان أن يأخذ بأي من القولين. وإن أخذ بما ثبت عن ابن عمر هو رفع يديه في جميع التكبيرات، باعتبار أن ابن عمر كان شديد التحري لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. أما وقتها فوقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضرا، أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا. أما فضلها فقد قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أما كيفيتها فيعني يشرع عند إرادة صلاة الجنازة أن يتم الإعلام بنوع الميت أو بعدد الموتى، لأن هذا يترتب عليه اختلاف في صيغة الدعاء. يعني يقول الإمام مثلا الميت ذكر أو أنثى، طب إذا ما قالش خلاص أنت بتنوي الصلاة على من حضر من إيه؟ من موتى المسلمين. طيب في الدعاء ممكن في الدعاء تدعو بصيغة المذكر أو تدعو بصيغة المؤنث. إذا دعوت بصيغة المؤنث هيبقى المقصود به الجنازة، والجنازة مؤنث حتى لو كان الميت رجل، واضح؟ لكن يعني يشرع الإعلام بنوع الميت وعدد الموتى. لماذا؟ لأن طبعا صيغة الدعاء هتختلف. لو هما رجلان مثلا، اللهم اغفر لهما وارحمهما، عشان كده دي من المواضع التي تبين لنا أهمية علم الصرف. أهمية علم الصرف، لازم يكون عندك علم بالصرف حتى تستطيع أن تصرف الضمائر بطريقة صحيحة. اللهم لو نساء مثلا تقول اللهم اغفر لهن وارحمهن وكذا وكذا. طيب لو رجال ونساء بتغلب الذكورة وهكذا. فدي من المواضع التي يعني يتجلى لنا فيها أهمية معرفة الصرف واستعمال الضمائر في الموضع الصحيح. كيفية صلاة الجنازة: يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه، ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك بالليل، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يصلي في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر أو عذاب النار. طبعا حالة المدة وحالة الطوارئ، حالة الطوارئ شيء طارئ، واحد مات وانت وجدت في المسجد وهتصلي على جنازة، فلمدتكم يعني تطبق قول بعض السلف: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تختلج إليه، تفاجأ بأنك أنت محتاج للعلم في الموضوع معين. فالمفروض الإنسان يستعد بحفظ الأدعية، المفروض أنك أنت تكتاد في حفظ الأدعية حتى إذا ما حضرت جنازة تؤدي العبادة على أفضل وجه، بدل ما تقعد تختار أنت أدعية من عندك وقد يحصل فيها لحن أو معاني مخالفة للشرع. فالمفروض أن احنا في مثل هذه المواضع أن نهتم بحفظ الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمش معقولة حتوقف الجنازة استنى عمل ما أحفظ الأدعية، ولا حتصلي وانت بتقرأ من كتاب مثل الأدعية. فمن ثم المفروض أن ينتبه لمثل هذا، يجتهد في أن يحفظ الأدعية التي تقال في صلاة الجنازة حتى يحسن إلى أخيه الميت يعني بأفضل الدعاء وهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الميت صغيرا قال اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرطا وأجرا، يعني فرطا يعني يسبقهما إلى الجنة. ثم يكبر ويقف بعدها قليلة، وإن دعا بما تيسر فحسن، كأن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس به. ومن فاته هو الحقيقة بالنسبة لكثير من أحكام الجنائز يعني أميل أن خلينا مع القافلة الكبرى من العلماء دايما في مسائل، أن بعض علمائنا الأفاضل الكبار حينما تناولوا مسألة الجنائز يعني إيه حصل نوع من غرائب الفتوى، وبعض الإخوة بيبقى متشوق جدا للمسائل الغريبة، عنده تعطش لأي شيء غريب يروح متشبث به ويعمل به مشاكل، فكأن يصلي مثلا ويروح يصلي بالناس 9 تكبيرات مثلا. فالغالب خليك مع القافلة الكبرى، الآراء اللي زي دي سيبها بقى للناس اللي هي عندها قدرة على الاجتهاد، لكن خليك مع القافلة، يعني ما فيش داعي للحرص على الإنسان يتميز بآراء يعني إيه غير مشهورة في كتب الفقه، يعني حتى يعني لا بأس الإنسان يتتبع غرائب المسائل، امشي مع القافلة، القافلة العظمى من الفقهاء واللي بتمشي مع الأدلة، يعني كل الناس بيصلوا ب4 تكبيرات خليك في ال4 تكبيرات، لكن لو كان طلبة علم وحيفهموا كلام كويس وعندهم فهم الأدلة ممكن تزيد في التكبير، لكن لو انت تعمل تشويش وعركة الناس يمسكوا في بعض بعد الصلاة، ايه الصلاة دي انتوا بتعملوا دين جديد من عندكم انتوا كذا، فما فيش داعي للجنائز، لان الحقيقة رأينا احيانا نتيجة عدم الفقه في هذه المسائل تحولت الجنائز لمعارك وجابت لنا مشاكل كتير قوي زي ما هنقول بعد كده برضو. فخلينا لما ندرس فقه وهنرمي الاساس خلينا دايما مع القافلة الكبرى، وده منهج الكتاب الحقيقة بتاع الفقه الميسر، تلاحظوا الكتاب دايما بيجنب الناس الاراء الشاذة او الغريبة او الخروج عن القافلة، قافلة الايه مجرى النهر الاساسي، هو فيه روافد يعني زي اي نهر له روافد جانبية وهي فيها ماء نهر برضو مش يعني قاحلة، لكن خلينا مع المجرى الايه القافله الكبرى من العلماء، ومنحاول ان احنا نحرص على ان نخرج ونشد ونبلبل الناس معنا، ان بيحصل كتير قوي، فما فيش داعي للولوع بانتقاء غرائب المسائل وابرازها واثاره الايه المشاكل عليها. واحنا جبنا مثال قريب في موضوع الاذكار ما يقال ما بعد الصلاه، الجهر بالذكر، كان تكلمنا في المناسبة القديمة على قضية الجهر بالذكر كمثال مثلا عقب الصلاة المكتوبة. أنا قناعتي الخاصة من حيث الأدلة هذا أقرب للسنة، الجهر بالأذكار، التكبير والتسبيح عقب الصلاة، لكن أنت إذا وجدت في بلد أهلها يأخذون بمذهب الشافعي وهو الإصرار بالذكر امتثالا للآيات التي فيها الأمر بالإيه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول. والإمام الشافعي يجيب عن أحاديث الجهر بأن المقصود بها تعليم، كان مقصود بالجهر التعليم. ففي هذه الحالة المسألة يسيرة، ما جيش أنا في وسط المسجد في مصر هنا مثلا ورح رافع صوتي بقى بالطريقة اللي بتحصل في نجد أو في مكة مثلا أحيانا، ويرفع بصوته الأعلى، ويجد في مسلم الشافعي كان يقول بصوته الأعلى، فطبعا هيكون في نوع من الشذوذ عن عن عن عن الناس، دايما الاختلاف بيحدث نوع من النفرة. فهنا انت بين امرين، انت مش هتتكب وزر لو لم تجهر، دي في كيفية الذكر، فانت توافق اهل البلد، وافق اهل البلد اللي انت عايش فيه، هم يعني ما تبقاش كده انت طالع يعني ايه حاجة غريبة كده في وسط الناس بحجة السنة، خاصة ان ايه التعارض هنا بين شيء مستحب وبين شيء واجب، أن الحرص على تأليف القلوب واجتماعها هذا مقصد مهم جدا في الإسلام، أهم بكثير من أنك أنت توحي سنة ممكن تجهر بالذكر وفي نفس الوقت يحصل مشكلة كبيرة مع الناس ونوع من النفرة بينهم. ففي مثل هذه الحالة كما قال شيخ الإسلام تيمية تضحي بالمستحب في سبيل ائتلاف يعني القلوب. يعني نكتفي بهذا، مش عايز أكثر من الأمثال هذه التنبيهات، لكن هي فائدة دراسة الفقه زي ما قلنا أنه هو بيعمل تسليك للمنافذ المسدودة في ضخ جوه العقل، يعني زي تفرجات الشجرية كده بس فيها انسدادات. فهدف تعلم الفقه أنه بتوسع المسائل، بتفتح طرق كثيرة لتوسيع الأفق. فلا ده عايزين السلفيين يتحرروا بقى من الايه، من حصار داخل مدرسة واحدة، أو أن بعض السلفيين يعني يضخم شيخه ويظل يضخمه يضخمه حتى يصير سدا يحول دون أن يرى غيره. فالقول قوله والرأي رأيه حتى لو خالف أئمة كبارا، هذا ليس من السلفية. واضح، هذا ليس من السلفية. فعلماؤنا كثر ليس عالما واحدا. فإحنا ما نخرج عن كلام أهل العلم، لكن لا نقع في تقليد ذمه علماؤنا ومشايخنا. هم أنفسهم حذرون من إيه؟ تقليد الأعمى ومن التحجر وعدم الإنصات للقول الإيه؟ يعني المخالف يعني. ثم بدأ هنا يتكلم عن حكم المسبوق في صلاة الجنازة. يقول: ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته. يعني إيه بقى قضى ما فاته على صفته؟ من يجيب؟ واحد بس يشرح، يشرح لنا الجملة دي: من فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته. أي نعم. على الأحوال هو وجه سؤال للعلامة العثيمين ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لو دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة وقد كبر بعض التكبيرات فماذا أصنع؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: صلاة الجنازة من فروض الكفايات، والقائم بها يثاب ثواب الواجب. والقائم فإذا دخل الداخل والإمام مثلا في التكبيرة الثالثة، التكبيرة الثالثة هي التي يدعو فيها للإيه؟ للميت. فيدخل على التكبيرة الثالثة وإيه؟ ويدعو للميت، يدعو للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ثم إذا سلم الإمام من صلاة الجنازة أتم المأموم ما فاته إن بقيت الجنازة حتى يتم. فإذا سلم الإمام من صلاة الجنازة أتم المأموم ما فاته، فاتته إيه؟ الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لو فاتته اثنين وهو دخل في الثالثة. فإن رفعت قبل أن يتم فله، يعني طبعا شرط الجنازة قدامك الجثة الميت، لكن إذا أنت قبل ما تكمل الصلاة رفع الجنازة، في هذه الحالة أنت بالخيار. فإن رفعت قبل أن يتم فله أن يسلم، له أن يسلم، وله أن يكبر تكبيرات متوالية فيما بقي من التكبيرات ويسلم. فيجيب مثلا فاتوته تكبيرتين، يجيب الله أكبر الله أكبر، يجيب التكبيرات بس، أو يسلم مباشرة، لأن لازم الجنازة تبقى إيه؟ أمامك. فإذا رفعت فما فيش وقت بقى تقرأ الفاتحة وهي الجنازة مشت. وهكذا، هكذا قال أهل العلم في هذه المسألة. سئل أيضا الشيخ رحمه الله تعالى: من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة؟ يقول: يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وإذا سلم الإمام أتم ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع. وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهم الله يقولون إنه يخير بين أن يتم ما فاته وبين أن يسلم مع الإمام. يقول: ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته. ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، ويصلي على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر. ويصلى على السقط إذا تم له 4 أشهر فأكثر، وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه. قول هنا ويصلى على الغائب، نتعرض بشيء من التفصيل لهذه المسألة لأنها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا. صلاة الغائب على الميت اختلف فيها العلماء على 4 أقوال. الأول أن صلاة الغائب على الميت غير مشروعة، وأنه لا يصلى على أحد إلا إذا كانت الجنازة حاضرة، أو يصلى على القبر على تفصيل عندهم في الصلاة على القبر. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فقالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو خاص بالنجاشي. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. أما القول الثاني فهو أن صلاة الغائب على الميت مشروعة مطلقا. يبقى القول الأول المنع مطلقا، القول الثاني المشروعية مطلقا، سواء صلي على هذا الميت في بلده الذي مات فيه أم لا. وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، ودليلهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي. القول الثالث إنها غير مشروعة إلا في حق من مات ولم يصل عليه. واحد مات في بلد مثلا في وسط الكفار ودفن ولم يصل عليه، فيصلى عليه صلاة الغائب، وهو قول في مذهب أحمد كما في زاد المعاد. والإنصاف للمردوي قال اختاره الشيخ تقي الدين، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها غير مشروعة إلا في حق الشخص الذي مات ولم يصلى عليه فيصلى عليه صلاة الغائب. هذا قول في مذهب أحمد، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن عبد القوي وصاحب النظم وصاحب مجمع البحرين، واختاره أيضا الإمام ابن القيم كما في زاد المعاد. أما القول الرابع فهو أن صلاة الغائب لا تشرع على كل أحد، وإنما من كان من أهل الصلاح وله سابقة في الخير ونحوهم. هذا القول أيضا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، فقد قال الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلي عليه، يعني صلاة الغائب. ورجح هذا القول بعض أهل العلم من المتأخرين، ومنهم العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، فقد قال في مجموع الفتاوى له فإذا كان الغائب إمام عدل وخير صلى عليه صلاة الغائب ولي الأمر فيأمر بالصلاة عليه صلاة الغائب، وهكذا علماء الحق ودعاة الهدى إذا صلي عليهم صلاة الغائب فهذا حسن، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. أما أفراد الناس فلا تشرع الصلاة عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على كل غائب، إنما صلى على شخص واحد وهو النجاشي، لأن له قدما في الإسلام، ولأنه آوى المهاجرين من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، آواهم ونصرهم وحماهم وأحسن إليهم، وكانت له يد عظيمة في الإسلام، ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، وصلى عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان بهذه المثابة وله قدم في الإسلام يصلى عليه. بعض المحققين رجحوا القول الثالث واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد صلاة الغائب إلا النجاشي، لأنه لم يصلي عليه أحد، لأنه مات بين قوم كفار، والصلاة على الميت فرض كفاية، فعلى هذا لا بد من الصلاة عليه، وأما من صلي عليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب. ويؤيد هذا أن كبار الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم لم يصلى عليهم في الأمصار الإسلامية صلاة الغائب عندما ماتوا، والله تعالى أعلم. يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة والنجاشي كان مسلما يكتم إيمانه فيما بين قوم كفار، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم به، وكذلك من علم بموت رجل بمضيعة لم يصلى عليه فعليه أن يصلي عليه.

طب وفين الدليل على كده؟ فين الدليل لو رأى سرير النجاشي؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصل عليه فيه صل عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صل عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع وهذا له موضع، الله أعلم. والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل، والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقا. انتهى كلام ابن القيم في زاد المعاد تحقيق الأرناؤوط. الشيخ الأرناؤوط يشرف في الإسكندرية يوم الخميس أظن في مكتبة الإسكندرية. المهم هنا شيء غريب شوية، أن ابن تيمية يرى هذا المذهب أنه إذا صلى على الرجل في بلده إذا دفن مع المسلمين فلا يصلى عليه. الغريب أن الكتب تراجم شيخ الإسلام تحكي أنه بعد موته نودي عليه لصلاة الغائب في الصين، وقالوا في الصلاة على شيخ الإسلام: الصلاة على ترجمان القرآن، بخلاف مذهب شيخ الإسلام نفسه رحمه الله تعالى. نعم. على أي الأحوال، بعض العلماء المعاصرين الأفاضل استنكر موضوع الصلاة على كل غائب، فقال: ومما يؤيد عدد مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب، لا سيما إذا كان له ذكر وسيط ولو من الناحية السياسية فقط، ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام. ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، قابل بما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله تعالى عنهم. الحقيقة في تحفظ من هذه العبارة الأخيرة أنه لا يجوز تبديع المخالف في مثل هذه الحالة، في مثل هذا النوع من الخلاف ما ينفعش تبدع المخالف، واضح؟ فانتبهوا لهذا، ده خلاف سائر، وكما ترون اختلاف العلماء، وده السبب أنني فصلت في المسألة أن مش جايبين كلام، يعني إيه هو بقى في دليل وفي اختلاف في فهم الدليل أحيانا أو اختلاف في تصحيحه، فهذا في قدر كبير من الإجتهاد. صحيح إذا ترجح شيء بالدليل فينبغي التمسك ما هو أقرب للدليل كما هو واضح في هذه المسألة، لكن أن نصل إلى تبديع المخالف لأنه يخالف في مسألة مثل هذه المسائل من خلاف السائغ، فلنحذر هذا الموقف. يعني واضح، زي مثلا القول بأن الذي يعني يقبض يديه على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة أو ضلالة، مثل هذا لا يقال في المخالف إنه مبتدع. كيف مسألة مثل هذه يقال على المخالف إنه مبتدع؟ إزاي تيجي إزاي دي؟ هذا خلاف سائغ، كما قال الإمام أحمد في مسألة الرفع وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، قال: إن شئت وضعت وإن شئت أرسلت. فالمسألة على التخيير، أما أن نجازف ونقول لا يقول هذا إلا مبتدع ضال أو هذه بدعة بل ضلالة، هذا مجازفة ليست يعني من مواضع الاقتداء يعني علمائنا الفاضل. المسألة السابعة: حمل الجنازة والسير بها. يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. في بعض الروايات طبعا كل قيراط مثل أحد. وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة. ولا سيما إذا كانت المخبرة بعيدة وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل. الحقيقة هذا من سمة التيسير الملاحظة في مصنف الكتاب أو مصنفي الكتاب. تلاحظ هنا هو ربطها بشيء يعني معين، لا بأس بحملها في سيارة أو على دبة، لكن طبعا هو الأقرب للسنة واحتملها الرجال على أعناقهم، لأن أعتقد أن حمل الميت على الأكتاف وعلى الأعناق هي فيها نوع من الوفاء والتقدير للميت، يعني من الوفاء أن الأحياء هم اللي يحملون مش الدبة أو السيارة، خاصة أن السيارة بتبقى مغلقة ففيها يعني حتى موضع العبرة والعظة ده صندوق مقفول زي أي سيارة، واضح، بخلاف ما لو كانت الإيه يعني النعش المعروف يعني. وإن كان في مشكلة تانية أن ساعات النعش ده بيكون تقيل قوي، أنا من زمان كنت اقترح أن حد يعمل نعش من الألوميتال بحيث وزنه عمله طيب كويس، يبقى وزنه خفيف وفي نفس الوقت ما يضرش الناس اللي بتشيل الميت. نعم، فعلى أي الأحوال هو هنا المؤلف يقول لا بأس بحملها في سيارة أو على دبة، خاصة إذا كانت إيه يعني المقبرة بعيدة هتكون مسافة يعني طويلة، وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل. ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، يعني ليس هذا من هدي السلف. فما يحصل من دفن بعض الناس في قبر خاص به بتبقى مقبرة خاصة، هذا مخالف لإيه؟ لهدي السلف أن الميت يدفن في داخل المقبرة. لكن هل هذا يمنع من زيارته حتى لو دفنه في مكان خاص به؟ هل يمنع من أن تزوره وتدعو له؟ لا يمنع، إلا إذا كان بقى فيه شركيات ومنكرات يعني هتروح تتعارك مع الناس وتنكر عليهم، يا إما ما تروحش، يعني زي مثلا قبر الإمام الشافعي، يعني لا شك لو واحد عايش في القاهرة مثلا وراح في مشوار كده من حي الإمام الشافعي، فمن أولى بزيارة الإمام الشافعي؟ يعني شك ثانية يتوخ أن يروح يدعو للشافعي ويزور قبره، لكن أكيد المنكرات التي تحصل هناك يا إما تذهب وتزيل هذه المنكرات يا إما ما تروحش، فأنت بتحرم ساعات من الزيارة. ليه؟ مش يعني بخلا على نفسك بأجر زيارة القبر، ولكن لما يكتنف زيارة القبور من إيه؟ تشييدها والعرايد اللي بتتكتب وتتحط الإمام الشافعي، اللي عيان ولا عايزة تنجب أولاده، اللي بتستعدي على جارتها التي تؤذيها، يا إمام خذلي بحقي منها، إلى كل هذه شركيات، واللي بيطوف بالقبر واللي بيقبل أعتاب واللي بيدعو الميت، كل هذه الأشياء شركيات. فزيارة المدفون في حد ذاتها حتى لو في غير المقابر حقه وباب من أبواب الخير، لكن شرط ألا يكتنف ذلك وجود إيه منكرات في الغالب هتعرف تنكر إيه، تنكر مع مين ولا مين. لو واحد راح عند يعني لا حسين ما حدش مدفون هناك، القبر وهمي، هذه من المزارات المزورات، ده دجل، موضوع الحسين مدفون في القاهرة ده لا أصل له على الإطلاق، يعني من ناحية التاريخية والعلمية لم يثبت، ولا يستطيع أحد عنده علما يتكلم في مثل هذا بحجة يعني. لكن هذا من التخريف، تخريف الصوفية. لكن الحسين لم يدفن في مصر رضي الله عنه. لأن أخ أحد الإخوة يعني أرسل لي رسالة، عمل بحث، زعلان جدا وغضبان، وبيتكلم عن الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه، بيطالب بأن احنا نروح نزور قبور الصالحين، وأن وجود هذا الباطل من الشركيات لا يمنع من أن نزورها. ماشي، ممكن، بس تذهب وتنكر هذه المنكرات، لكن تروح تشوف شرك، واحد بيقبل الأعتاب وواحد بيطوف واحد بيفعل كذا أو كذا، وتقول إن الميت إيه ذنبه، ادعي له بقى من بعيد، لكن إن أنت تروح تقر هذه المنكرات ولا تنكرها، طبعا هذا يعني لا يجوز، والله تعالى أعلم. يسن الإسراع بالجنازة، انتبهوا بقى كلمة الإسراع بقى هنا، الإسراع دي مش بس في أثناء التعيش، التشيع، الإسراع في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، يبقى الإسراع في كل شيء، التعجيل بإيه؟ برحلة التكريم، تكريم الميت المسلم، تعجيل. فما يجوش بقى الناس، يبقى الميت مات مثلا العصر وممكن يعني يجيبوا تصريح الدفن بسرعة، واضح، والموضوع يمشي بسرعة قبل غروب الشمس مثلا، لا يقولك هنخليه لحد ثاني يوم عشان يلحق الجماعة اللي في البلد يجوا، مش عارف إلى آخر هذا الكلام، فيأخروا الجنازة، ممكن يصلوا الظهر فيروحوا مؤخرينها العصر لسبب أو لآخر. ففي هذه الحالة وبعدين يجوا ساعة الجنازة بقى يعملوا مسابقة اختراق الضاحية، ماراثون، بحجة إيه؟ إن الرسول قال أسرعوا بالجنازة فإن إن تكوا صالحة إلى آخر الأحاديث، يعني تناخد منين أنت مبيته من الليلة اللي قبلها وفي إيدك إنك تسرع بتجهيزي، وبعدين جاي في الإسراع في أثناء التشيع ويحصل التطرف من بعض الإخوة في موضوع الإسراع. فانتبهوا كلمة الإسراع، حتى أظن عند العوام كلمة معروفة، أو يقولوا إكرام الميت تعجيله أو حاجة زي كده، يعني فدي رحلة تكريم فعلا. فخلاص قبضت روحه، يبد أن نعجل بتجهيزه. فالإسراع مش بس التشيع، ولذلك حتى الصلاة نفسها بنقول مبنية على التخفيف، بمعنى إيه؟ ما بنقولش إن فيها صلاة دعاء استفتاح. ليه؟ ليه ما فيه دعاء استفتاح؟ لأنها مبنية على التخفيف، صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. يسن الإسراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. هذا حسنه ابن حجر. وما يفعله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه، فهذا كله خلاف السنة. كما يسن، يعني يويل بقى لو واحد سياسي أو واحد مشهور شوية له منصب يأخروه ساعات، ممكن يومين وثلاثة، حاجة غريبة جدا، مع أن المسلمين المفروض أبعد الناس عن إيه؟ عن مثل هذا، يحطوه في الثلاجة بقى ويستنوا عليه. وبعدين ساعات برضو نقله من بلد لبلد بدون أي داعي، ما هي بلد يعني فيها مسلمين ويدفنوا خلاص معه، لأنه يعني إذا علشان يتحجز والطيارة تنقله لازم بيحصل عملية إيه؟ بيشيلوا أمعائه عشان ما يتعفنش. فليه الأذية دي؟ مات في بلد خلاص يدفن في هذه البلد، إلا إذا كان قريب من مكة أو المدينة فممكن ينقل هنا لإيه؟ لكي ينتقل إلى الدفن في البقيع أو في داخل الحرم المكي. فهذا شيء جميل طبعا، شيء يعني جيد، بشرط أنه لا يتغير ولا يحصل أي نوع من الأذى للجثة. يعني يقول: كما يسن الإسراع في المشي بها أثناء حملها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لكن لا يكون إسراعا شديدا بل دون الخبب كما اختاره بعض العلماء. نقف وقفة طبعا مع هذا الموضوع لأننا علينا منه كثيرا حقيقة. هذه الكراسة أنا تكلمت في الموضوع ده من زمان، التاريخ اللي قدامي هنا الخميس 22 شعبان 1406، مش كده؟ يبقى احنا كده كام سنة؟ 24 سنة. ليه بقول التاريخ؟ لأن الإخوة أياميها لسه كانوا حديث عهد في الطلاع على السنة، بالذات كتاب أحكام الجنائز الشيخ الألباني، فكان أي شيء يعرفوه طبعا كان فيه همة عالية في تطبيقه، وإن كان ساعات بدون فقه بيحصل. فالإخوة عرفوا الأحاديث كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة يعني على السرير واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر وأسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني، إلى آخر الحديث. والمقصود أسرعوا بي السير بسرعة دون الخبب، يعني أقل من الجري وفوق المشي المعتاد. وعن عبد الرحمن بن جوشن قال كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، فلحقهم أبو بكر في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت وقال خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. فانبسط القوم، يعني أسرعوا امتثالا لأمر أبي بكرة رضي الله عنه، ولأنهم كانوا يعني يودون السرعة وأسرعوا فعلا لولا ما حصل من ذوي الميت. بالنسبة لهذا الموضوع في حديث أيضا ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. قال الحافظ أخرجه الطبراني بإسناد حسن. فكانت المشكلة أن بعض الإخوة أدركوا من هذه الأحاديث أن الإسراع بالجنازة، فكان حصل مشاكل، عشرات من المشاكل في الجنائز. أول ما الجنازة يعني يخرجون بها من أمام بيت الميت، وكان الإخوة ما شاء الله يعني شباب كثيرين وأشداء ورياضيين، فكان يعني الإخوة يروحوا مستولين على النعش ويجروا جري غريب جدا في الشوارع. كان ساعات يبقى مثلا الجنازة في القائد إبراهيم والدفن في عمود السواد، يجروا فعلا مسابقة اختراق ضاحية، يجروا جري عجيب جدا كأن عملية خطف، بيخطفوا الجنازة وبيجروها. فقطعا الأقارب الكبار في السن ما يستطيعون لإكمال الجنازة، فالموضوع تكرر كثيرا. والإخوة كذا ينظروا أن هم يعني عملوا إيه، بيعملوا عبادة عظيمة وبيحيوا سنة نتيجة عدم الفهم المراد من هذا الحديث. فمع تكرر الجنازة عرف الناس أن الإخوة دول ناس بتوع مشاكل ومشاغبون، فكان أهل الميت بيخططوا كويس جدا. إذا الجنازة فيها إخوة بيعملوا حصار حوالين النعش، فعلا أقارب الشيخ محمد كان بيحصل ولا لا، فكان الإخوة فالأهل الميت عشان يعملوا إجراءات وقائية من عملية الخطف دي، فيعني يحوطون النعش ولا يسمحون للإخوة أبدا بالاقتراب الجنازة أبدا، لأن حصل احتكاكات بقى ومعارك وصدام وشجار وأشياء من هذا بسبب أن الوضع يعني لا يطاق. فأنا الحياة اضطررت أيامها أن أتكلم عن نفس الموضوع علشان نوضح إيه المقصود بأسرعوا بالجنازة. فالرواية الأولى أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمون علي، إلى آخر الحديث. الحديث الثاني إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على عناقيم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، إلى آخر الحديث. برضو حديث أبي هريرة حين حضر الموت قال وأسرعوا بي، إلى آخر الحديث. فما إيه المقصود بالإسراع؟ قطعا لا يمكن يكون مقصود بالإسراع الجري الحثيث اللي هو بحيث قطعا كبار السن بل بعض الشباب ما يستطيعون أنه يشيع جنازة بأي حق تعتدي على حق أولياء الميت أبيه وعمه وقاربه الكبار في السن، بأي حق تمنعه من أن يشيع ابنه مثلا أو قريبه إلى مثواه، كيف؟ يعني بأي حق؟ فأكيد في خلل في فهم الإيه الحديث. حديث أيضا إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. بالضبط إيه المقصود من أسرعوا بالجنازة؟ المقصود تعرفوا حاجة اسمها المشية الجنائزية، المشية الجنائزية شوفوها في الجنازات الرسمية اللي هي بقى إيه الدبيب ببطء شديد جدا، سموها المشية الجنائزية. هو المقصود مخالفة المشية الجنائزية، يعني الأمر مشي عادي لكن فوقه قليلا، ده المقصود بالإسراع مش الجري. كما كان يحصل من يعني الإخوة. طبعا هذا موضوع أعتقد الآن حصل تحكم فيه إلى حد جيد، وإن كان وجود السيارات كمان حجم الموضوع أكثر ما عطاش فرصة، حتى لأن بيكون السيارات بطيئة قوي قوي. لكن على كل حال نلاحظ هنا في حديث عبد الرحمن بن جوشن قال: كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير عشان يبطئوا الجنازة، فعملوا كتلة كده قدام النعش ويبطئوا عشان يجبروا اللي بيحملوا النعش على الايه، على المشي الجنائزي البطيئة جدا دي، ويقولوا للناس ايه: رويدا رويدا بارك الله فيكم. فلحقهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه في بعض سكك المدينة، لقاهم بقى ماشيين مشي جنائزي بتاعه اليهود دي، فحمل عليهم بالبغلة، هجم عليهم وشد عليهم بالصوت وقال: خلوا. بيطرد مين؟ الجماعة اللي هم وقفوا عاملين عقبة أمام الجنازة. خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للكاد أن نرمل بها رملا. نكاد هو مشي فوق المشي العادي، المقصود من مخالفة المشي الجنازية، وليس المقصود أسرعوا أنها تبقى هذه الطريقة العجيبة في الجري. فبعض الروايات زاد النسائي: فانبسط القوم، يعني حينئذ أسرعوا امتثالا لأمر أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، ولأنهم كانوا يودون السرعة وأسرعوا لولا ما حصل من ذوي الميت اللي هم وقفوا أمام مشوا أمام النعش حتى يبطئوا المسيرة. يعني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: